أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر من شرح كتاب البيوع والمعاملات من مختصر القاضي أبي شجاع رحمه الله تعالى ورضي عنه. وكنا وصلنا إلى كلام المصنف رحمه الله عن أحكام الإقرار. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل. والمقر به ضربان، حق الله تعالى وحق الآدمي. فحق الله تعالى يصح الرجوع فيه عن الإقرار به، وحق الآدمي لا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به. وتفتقر صحة الإقرار إلى ثلاثة شرائط: البلوغ والعقل والاختيار. وإن كان الإقرار بمال اعتبر فيه شرط الرابع وهو الرشد. وإذا أقر بمجهول رجع إليه في بيانه. ويصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله به، ويصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله به وهو في حال الصحة والمرض سواء. الإقرار هو إخبار الشخص بحق عليه، والأصل فيه ما رواه الإمام مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. وذلك أن رجلا قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن ابنه كان عسيفا، يعني كان أجيرا عند رجل، فزنى هذا الأجير بامرأة هذا الرجل. فسأل الرجل أهل العلم فأجابوه بأن هذا الولد يجب عليه 100 شاة وتغريب عام. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما جرى، وأنه استفتى بعض أهل العلم فأفتوه بذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما الشاه فرد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. ومعنى الإقرار كما أسلفنا هو إخبار الشخص بحق على غيره. مثال ذلك أن يقول زيد لعمر: علي 100,000. هذه صورة من صور الإقرار، فهنا جاء زيد وأخبر بحق عليه وهو 100,000. مثال آخر: جاء زيد إلى القاضي وقال له: إني قد شربت الخمر. فهنا أيضا زيد قد أقر واعترف بشربه للخمر، فيقيم عليه القاضي الحد. من خلال ما ذكرناه الآن يتضح لنا أن الإقرار له أركان 4: المقر وهو الذي اعترف بالحق على نفسه، والمقر له، والمقر له هو صاحب الحق، والمقر به، والمقر به هو الحق نفسه زي 100,000 وزي شرب الخمر، فهذا مقر به. وعندنا أيضا من جملة الأركان الصيغة، والصيغة هو اللفظ الذي يدل على الالتزام بالحق. فلما جاء زيد وقال واعترف بأنه عليه حق لعمر الذي هو 100,000، هذه صيغة فيها التزام بهذا الحق. ومن خلال ما ذكرناه أيضا من أمثلة يتضح لنا أن الحق المقر به نوعان، إما أن يكون حقا للعباد، وإما أن يكون حقا لله تبارك وتعالى. إما أن يكون حقا للعباد كحق عمرو 100,000 في المثال الذي ذكرناه آنفا، وإما أن يكون حقا لله عز وجل زي حد شرب الخمر. هذا المقر والمقر له شروط. أول الشروط التي تتعلق بالمقر أنه لا بد أن يكون عاقلا. فعلى ذلك لو جاء مجنون وأقر بأن عليه حقا لأحد، هل يقبل قوله؟ الجواب لا يقبل قوله، لأن المقر هنا مجنون، والمجنون مستوب العبارة، فمهما تكلم وتلفظ بحق لنفسه أو بشهادة أو ما شابه ذلك فلا تعتبر هذه الألفاظ من هذا الشخص المجنون. الشرط الثاني في المقر لا بد أن يكون بالغا، فعلى ذلك لو أقر صبي بأن عليه حقا لأحد أيضا لم يقبل قوله، ذلك لأن الصبي مسلوب العبارة كالمجنون. الشرط الثالث وهو الاختيار، فلابد أن يكون المقر مختارا، فعلى ذلك لو أخذ زيد عمرا وأكرهه على أن يعترف بأنه قد استدان منه مبلغا من المال وأن هذا المال لم يسدده إلى الآن، هل يقبل قول هذا المقر؟ الجواب لا يقبل. لماذا؟ لأنه مكره، ومن شرط المقر أن يكون مختارا. الشرط الرابع وهو الرشد، فلابد أن يكون المقر رشيدا فيما إذا أقر بالمال على نفسه. بمعنى إيش؟ بمعنى أننا نشترط في الإقرار بمال شرطا زائدا، شرطا رابعا، وهو أن يكون رشيدا، لا يكون هذا الشخص المقر محجورا عليه بسبب السفة، وإحنا عرفنا ما معنى السفة في باب الحجر. فعلى ذلك لو جاء رجل سفيه محجور عليه وأقر بأن عليه 100,000 لعمر، هل يقبل قوله؟ نقول لا يقبل قوله ولا يؤخذ منه هذا المبلغ ولا عبرة بكلامه لأنه محجور عليه. مثال آخر، جاء رجل سفيه وأقر بأنه قد زنى أو أقر بأنه قد شرب الخمر، هل نعبأ بكلامه؟ هل نأخذ به؟ الجواب الآن هذا الشخص قد اعترف بحق لله عز وجل وليس بحق آدمي، ليس حقا ماليا. فبما أن الحق هنا حق لله تبارك وتعالى وليس مالا فيؤخذ ويقام عليه هذا الحد. فعلمنا الآن أن المحجور عليه لسفة هذا لا نعتبر إقراره فيما يتعلق بالأموال، فيما يتعلق بالمال. وأما إذا أقر بما هو غير المال، بما هو غير المال، بما يوجب العقوبة زي الشرب الخمر، زي السرقة، زي الزنا إلى آخره، فهذا يؤخذ بقوله ويعتبر ما قاله وتلفظ به. هذا بالنسبة لشرط المقر. أما بالنسبة للمقر له فشرطه ألا يكذب المقر فيما أقر به. شرط المقر عرفناه، شرط المقر له بنقول هو ألا يكذب المقر فيما أقر به. وبالمثال يتضح المقال، قال زيد لعمر علي 100,000، فقال عمر بل ليس لي عليك شيء ولا صحة لما تقول، هل نلزم زيد بأن يدفع هذا المال لعمر؟ نقول لا، لا نلزمه بذلك. لماذا؟ لأن المقر له نفى الإقرار وكذبه. طيب الآن وجدنا أن هذه الأركان قد توفرت، وأيضا توفرت فيها الشروط التي ذكرناها بالنسبة للمقر، بالنسبة للمقر له، بالنسبة كذلك للصيغة. ما الذي ينبني عليه؟ ما الذي ينبني على الإقرار من أحكام؟ نقول ينبني على هذا الإقرار من أن أحكام، أولا أن حق الله تبارك وتعالى يصح الرجوع فيه عن الإقرار به، أما حق الآدمي فلا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به. مثال ذلك لو أن شخصا أقر بالزنا ثم تهيأوا لإقامة الحد عليه فقال رجعت عن هذا الإقرار، أو يقول كذبت فيما أقررت به من الزنا، هل يقام عليه الحد؟ نقول في هذه الحالة لا يقام عليه الحد، لأن هذا الذي أقر به هو حق لله تبارك وتعالى، وحق الله الأصل فيه المسامحة، فلو تراجع عن هذا الإقرار قبل منه هذا الرجوع. ولهذا سنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ماعز وأراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليه حد الزنا، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يسأله بعض الأسئلة كأنه يلقنه صلى الله عليه وسلم، لعلك فعلت، لعلك فعلت، لماذا؟ لعله يرجع عن هذا الإقرار فيسقط ويدرأ الحد عن نفسه. كذلك هنا بنقول حق الله تبارك وتعالى يصح فيه الرجوع بخلاف حقوق الآدميين. ولهذا لو جاء شخص وقال لزيد علي 100,000 من الجنيهات ثم قال بعد ذلك كنت أمزح، هل يقبل منه الرجوع عن هذا الإقرار؟ نقول لا، طالما أنه أقر بحق من حقوق الآدميين فلا يقبل رجوعه عن هذا الإقرار، إلا لو جاء بعد ذلك المقر له وكذبه وقال ليس لي عندك شيء، فحينئذ كما بينا في هذه الحالة لا ينعقد هذا الإقرار ولا يصح. أيضا من جملة الأحكام التي تنبني على الإقرار هو أن الشخص إذا أقر بحق مجهول رجع إليه في بيانه. لو أن شخصا أقر بحق مجهول فإنه يرجع إليه في بيانه. مثال ذلك قال زيد لعمر علي لك شيء، طيب شيء هذا مجهول ولا معلوم؟ هذا مجهول، فنرجع حينئذ إلى المقر ونسأله ما هو الحق الذي عليك لعمر، فلو قال أي شيء له قيمة سنقبل كلامه ونقول الآن يلزمك أن تدفع هذا الذي ذكرت لعمر لأنك أقررت على نفسك بذلك. فهذه مسألة أيضا مهمة، أن الإقرار بالمجهول صحيح لكن يرجع فيه إلى المقر. أيضا من جملة الأحكام وهو صحة الاستثناء في الإقرار، صحة الاستثناء في الإقرار فيما إذا وصل المقر الاستثناء بالمستثنى منه. أيضا بالمثال يتضح المقال، قال زيد لعمر علي 100,000 جنيه إلا 10,000 من الجنيهات، فهل هذه الصيغة من الإقرار تعتبر صحيحة؟ نقول نعم تعتبر صحيحة، والآن على زيد 90,000 من الجنيهات لأنه قال علي 100,000 إلا 10,000، فإلا هذه هي أداة الاستثناء، والمائة ألف هذه المستثنى منه، والـ10,000 هذه هي المستثنى. نفهم من هذا الكلام إيش؟ نفهم من هذا الكلام أن شرط الاستثناء في الإقرار هو الاتصال، يعني لا يسكت أو لا يتكلم بكلام خارج عن الموضوع، لأنه لو جاء بعد ذلك واستثنى لا يقبل منه هذا الاستثناء طالما أنه سكت أو تكلم بكلام خارج عن الموضوع، فإنه لو استثنى بعد ذلك لا يصح منه هذا الاستثناء ولا يقبل، فلا بد أن يكون الكلام متصلا. لا يقول علي 100,000 ثم بعد ربع ساعة يقول إلا 10,000، هذا مرفوض وهذا لا يقبل، ولهذا يلزمه أن يدفع المبلغ كاملا. وكذلك إذا قال لعمر علي 100,000 ثم أخذ يتكلم مثلا عن الأوضاع السياسية في البلاد ثم بعد ذلك قال إلا 10,000، هذا أيضا لا يصح ويلزمه المبلغ كما يلزمه 100,000. القصد الآن أننا نشترط في الاستثناء في الإقرار أن يكون الكلام متصلا في عرف الناس بحيث يعد كلاما واحدا. من جملة هذه الأحكام أن الإقرار في حال الصحة ومرض الموت سواء، بخلاف ما ذكرناه في باب المحجور عليه قبل ذلك. ذكرنا في باب المحجور عليه أن المريض مرضا يخشى منه الموت لو تصدق بماله كله، فإنه يشمله الحجر على تفصيل ذكرناه هناك. لكن هنا هل إذا أقر شخص وهو على فراش الموت، لو أنه أقر وهو على فراش الموت بحق عليه لفلان من الناس، هل يصح هذا الإقرار؟ الجواب نقول يصح، ونلزمه بما أقر به، ولا أثر في باب الإقرار للصحة والمرض في الحكم. فلو أن زيدا ابتلي بمرض بمرض خطير. نسأل الله لنا ولعامة المسلمين العفو والعافية في الدنيا والآخرة. جاء زيد هذا وهو في أيامه الأخيرة قال لعمر علي مليون دولار، فهل يصح هذا الإقرار؟ الجواب نعم، ولهذا يلزم دفع هذا المبلغ كاملا للمقر له، وصار دينا من جملة الديون التي لا بد أن تخرج من التركة فيما إذا مات هذا الشخص. فلا فرق بين حال الصحة وحال المرض في الإقرار بخلاف ما ذكرنا مثلا في الوصية. ثم قال الشيخ بعد ذلك فصل: وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته، إذا كانت منافعه آثارا وتجوز العارية مطلقة ومقيدة بمدة، وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها. شرع الشيخ رحمه الله في بيان أحكام الإعارة، والإعارة أو العارية الأصل فيها قول الله تبارك وتعالى: ويمنعون الماعون، والمراد بذلك ما يستعيره الجيران من بعضهم البعض. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار فرسا من أبي طلحة فركبه، فدل ذلك على مشروعية العارية. والإعارة هي إباحة الانتفاع بشيء يحل الانتفاع به مع بقاء عينه، إباحة الانتفاع بشيء يحل الانتفاع به مع بقاء عينه. مثال ذلك: عمرو يحتاج في بيته إلى منشار خشب، فذهب لزيد وطلب منه أن يعطيه منشارا من أجل أن يقطع به، ثم بعد ذلك يرده إليه، فقال زيد: أعرتك المنشار الذي طلبت؟ فقال عمرو: قبلته. فهنا بنقول زيد أباح لعمر الانتفاع بشيء يحل الانتفاع به وهو المنشار. هذا المنشار يحل الانتفاع به ولا لا؟ نعم يحل الانتفاع به. طيب هل تذهب عينه باستعماله؟ الجواب لا، إذن هذا يحل إعارته. فكل ما كانت منفعة مباحة ولا تذهب عينه بالانتفاع به جازت إعارته. قلنا في التعريف: الإعارة إباحة الانتفاع بشيء، إباحة يعني أننا لا نملك هذا الشيء بل نبيح الانتفاع به فقط. فهنا عمرو يباح له الانتفاع بالمنشار في القطع، ولكن لا يملك أن يعير هذا المنشار لشخص آخر لأن زيدا لم يأذن له في ذلك. فالإعارة إباحة ليست هي تمليك. والإعارة قلنا هي إباحة الانتفاع، فعلى ذلك نفهم من هذا التعريف أن عندنا الآن عين وعندنا منفعة، فالمنشار أو السيارة أو المسكن كل هذه أعيان، استعمال هذه الأعيان تسمى منافع. فعلى ذلك لو استعملت هذا المنشار في نشر الخشب هذه منفعة، لو استعملت الدار في السكنة هذه منفعة، لو استعملت السيارة في الركوب أيضا هذه منفعة، هذه منفعة. فبنقول الإعارة هي إباحة الانتفاع، فيباح لك أن تنتفع بما استعرته، ويشترط في هذه منفعة أن تكون منفعة مباحة، هذا شرط في الشيء المعار. فعلى ذلك لو كان هذا الشيء المعار منفعته غير مباحة يبقى لا تجوز إعارته، لأن هذا في يدخل في التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تبارك وتعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. مثال ذلك إعارة آلات الطرب المحرمة من أجل أن ينتفع بأصواتها، نقول هذا لا يجوز لأنه محرم. ولا بد من بقاء العين كما قلنا في التعريف: إباحة الانتفاع بشيء يحل الانتفاع به مع بقاء عينه، وهذا شرط ثان للشيء المعار، وهو أن تبقى عينه ولا تستهلك بل نستعمله ثم نرده بعد ذلك إلى صاحبه. أما أن يستعير زيد من عمرو قطعة صابون فنقول هذا لا يصح، لأن الصابون سوف يذوب سوف يستهلك، تتلاشى هذه الصابون أو هذه الصابونة بالاستعمال. نحن نريد شيئا تبقى عينه حتى تحل إعارته. وكذلك الحال فيما إذا استعار شمعا، هذا أيضا لا تصح إعارته لأن العين تستهلك بالاستعمال. شرط صحة الإعارة هو بقاء العين والانتفاع بمنفعة هذا العين. من خلال ما ذكرناه الآن يتضح لنا أن الإعارة لها أركان: المعير، المستعير، المعار، الصيغة. المعير هو الذي يعطي شيء من أجل أن يستعمل، المستعير هو الذي يأخذ هذا الشيء من أجل أن يستعمله لمنفعة نفسه، المعار هو الشيء نفسه الذي أخذناه، المسكن، السيارة مثلا، المنشار إلى آخره. وأما بالنسبة للصيغة فهي اللفظ الذي تحصل به الإعارة، وهو أن يقول زيد لعمر مثلا: أعرتك هذه الدار لتسكنها. فهذا لفظ صحيح. فعندنا الآن أركان أربعة. هذه الأركان الأربعة يشترط لها أيضا جملة من الشروط. أما بالنسبة للمعير اللي هو صاحب العين الذي سيعطيها لغيره من أجل أن ينتفع بها، شرط هذا المعير أن يكون عاقلا، بالغا، مختارا، مالكا للمنفعة. فلا يصح أن يعير الصبي، ولا يصح أن يعير المجنون، ولا تصح كذلك إعارة من أكره على الإعارة. وأما بالنسبة للشرط الرابع فقلنا لابد أن يكون هذا المعير مالكا للمنفعة. لا يشترط أن يكون مالكا للعين، بل يشترط أن يكون مالكا للمنفعة من أجل أن يبيح ذلك لغيره. فلو أن شخصا استأجر دارا للسكنة، الآن لما يستأجر دارا كما سيأتي معنا إن شاء الله في الإيجار، ما الذي يترتب على ذلك؟ ترتب على ذلك أنه امتلك منفعة هذه الدار، لم يمتلك الدار نفسها وإنما امتلك منفعة هذه الدار. مثال آخر: شخص استأجر سيارة من أجل أن ينتقل بها لمدة يومين، الآن لما استأجر هذه السيارة هو الآن قد امتلك منفعة هذه السيارة، لم يمتلك عينها وإنما امتلك منفعتها. فمن حقه أن يركبها لأنه مالك للمنفعة، ومن حقه كذلك أن يعطيها لغيره من أجل أن ينتفع بها لأنه مالك للمنفعة، المنفعة الآن ملكه. إذا أراد أن تركب زوجته هذه السيارة، لو أراد أن تركب هذه السيارة أخته أو ابنه أو صديقه أو أبوه، فلا حرج في كل ذلك لأنه مالك لهذه المنفعة. فشرط المعير أن يكون مالكا للمنفعة، فخرج بذلك ما لم يكن مالكا لهذه المنفعة، فلا يجوز له أن يعير غيره. لذلك بنقول من استعار شيئا فلا يجوز له أن يعيره لأحد غيره إلا بأن يأذن المالك. ليه؟ لأن من استعار شيئا لا يتملك منفعة هذا الشيء، وإنما فقط أبيح له أن ينتفع. وإحنا اشترطنا في المعير أن يكون مالكا لا مجرد الانتفاع فقط. هذا بالنسبة للمعير. أما بالنسبة للمستعير فيشترط أن يكون معينا، بمعنى أنه لا يصح أن يقول زيد لرجلين أمامه: أعرت أحدكما هذا الثوب. لماذا لا يصح؟ لعدم التعيين. يبقى الآن عرفنا شرط المستعير وشرط المعير. أما بالنسبة للمعار فيشترط فيه أيضا جملة من الشروط، من هذه الشروط إمكان الانتفاع به وأن تكون المنفعة مباحة وأن تبقى عينه عند الانتفاع به. لو توفرت هذه الشروط صحت الإعارة، وإلا لم تصح. أما بالنسبة للصيغة فهو لابد من لفظ من أحد العاقدين مع لفظ آخر أو فعله. يقول زيد: أعرتك الثوب، فيقول عمرو: قبلته، أو يأخذ هذا الثوب بلا لفظ، فكلا الأمرين صحيح. إذن هل لابد من وجود لفظين من كلا الطرفين؟ الجواب لا، يكفي لفظ من واحد وعدم رد من الآخر. فلو أنه وافق بلسانه أو أنه شرع في أخذه جاز ذلك وصحت هذه الإعارة. طيب إذا توفرت هذه الأركان وتوفرت هذه الشروط، ما الذي ينبني على ذلك؟ أول هذه الأحكام صحة الإعارة سواء كانت مقيدة بمدة معينة أو كانت مطلقة. فيقول زيد مثلا لعمر أعرتك هذا الثوب، ولا يحدد زمنا لهذه الإعارة، أو يقول أعرتك هذا الثوب لمدة أسبوع، يبقى هنا حدد زمنا لهذه الإعارة. في كلتا الحالتين سواء كانت مطلقة أو كانت مقيدة فالإعارة صحيحة. الحكم الثاني المترتب على صحة الإعارة هو أن العين المستعارة مضمونة على المستعير، مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلافها، بمعنى حينما يستعير عمرو من زيد شيئا فإنه سيكون ضامنا له فيما إذا تلف أو نقصت قيمته، فيده على هذا الشيء يد ضمان وليس يد أمانة، لأنه أخذ هذا الشيء لمصلحة نفسه، فيده في هذه الحالة يد ضمان وليست يد أمانة. إذا المستعير ضامن حتى ولو بلا تفريط، وهذا هو الفرق بين من يحوز الشيء ويده عليه يد أمانة أو يده يد ضمان. الوكيل زي ما احنا عرفنا قبل كده مؤتمن، أما المستعير فهو ضامن، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة. طيب الآن استعار زيد من عمرو سيارة، فلما ذهب بها جاءت عصابة واستولت على هذه السيارة، فما الحكم الذي ينبني على ذلك؟ نقول زيد الذي استعار هذه السيارة يضمن قيمتها يوم تلفها. السيارة كم سعرها في السوق يوم أن سرقت؟ كان سعرها 120,000، فيغرم زيد هذا المبلغ حتى لو كانت قبل أيام تساوي أقل أو أكثر، لأننا ننظر إلى القيمة في يوم التلف. طيب السؤال الآن الذي نؤكد عليه، لماذا فرقنا بين حكم الوكيل وحكم الضامن؟ لماذا فرقنا بين حكم الوكيل وحكم المستعير؟ الفرق بينهما أن الوكيل أخذ الشيء ليس لحق نفسه، ليس لحظ نفسه في الأصل، وإنما لحظ الموكل. أما بالنسبة للمستعير فإنه أخذ الشيء لحظ نفسه ولهذا صار ضامنا. هناك حالة واحدة لا يضمن فيها المستعير، وما هي هذه الحالة؟ هي فيما لو تلف المستعار في حالة الاستعمال المأذون فيه. استعار زيد من عمرو سيارة وأثناء السير خرب الموتور، تلف موتور السيارة، هل يضمن ولا لا يضمن؟ نقول لا يضمن، لأنه استعار من أجل أن يركبها، من أجل أن يتجول بها، من أجل أن يسافر بها، وكان هذا بإذن المالك. فحينئذ لو تلف منها شيء فيما كان مأذونا له فيه فلا ضمان. الحكم الثالث الذي ينبني على الإعارة هو أن الإعارة عقد جائز من جهة الطرفين، بمعنى أنه يجوز فسخه متى شاء. فلو أن زيدا أعار عمرا سيارة لمدة أسبوع، بعد يوم واحد أراد زيد أن يسترد هذه السيارة، هل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز له ذلك، لأن عقد الإعارة عقد جائز وليس بعقد لازم. وكذلك الحال فيما لو كانت هذه الإعارة مطلقة، يعني لو أعطاه السيارة من أجل أن يركبها وأن يسافر بها ولم يحدد له مدة معينة، ثم إنه أراد بعد ذلك أن يسترد هذه السيارة، فقلنا من حقه أن يسترد هذه السيارة ولو في التو واللحظة، لأن عقد الإعارة عقد جائز وليس بعقد لازم. آخر شيء من الأحكام التي تنبني على عقد الإعارة، وهي أن الإعارة تنفسخ بموت أو جنون أو إغماء، سواء من الطرفين أو من أحد الطرفين. فلو أعار زيد بيتا لعمرو من أجل أن يسكن فيه هو وأولاده، ثم إن زيدا هذا قد مات، تنفسخ الإعارة. نعم تنفسخ الإعارة، وحينئذ ترد، فحينئذ ترد هذه السكنة أو يرد هذا السكن وهذه الدار إلى الورثة. إن شاءوا أن يعيروا عمرا كما فعل زيد أبوهم فهذا لهم، وإن شاءوا أن يردوا هذه الدار فهذا أيضا لهم، لأن عقد الإعارة قد انفسخ بموت أحد العاقلين. وإلى هنا نكون قد انتهينا من الكلام عن الوكالة والعارية. إن شاء الله في الدرس القادم نشرع فيه فصل جديد من فصول هذا الكتاب المبارك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.